إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره، فأحلم أنت أن تحمد وأحلم أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا حياة إلا في رضاه ولا صلاح إلا في هداه. شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالإلهية كل مصنوعاته. تسبح له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وإيكانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن نبينا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، عليه من ربه أزكى سلام وأفضل صلاة، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها وصيته سبحانه للأولين والآخرين من عباده، فنعم الموصي ونعم الموصى ونعمة الوصية. بتقوى الله يتحقق تاج السعادة، وفي ظلالها ينال وسام السيادة، وعلى ضوء سناها تحصل الريادة، ومن ذرى عليائها تنطلق دفة القيادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. إخوة الإسلام، صلاح البلاد والعباد بدين يحقق مصالح المعاش والمعاد. وإنه عندما تشتد حالة الظلمات تمس الحاجة إلى من يضيء الدروب، وعندما يبغى تارك السيارات تحتاج الأمة إلى من ينبغي لكسر الخطوب، وحينما يعلو الأوغام وتتصارع الأمن وتتصارع الأموال يقدر أن تجد من يذبح بالشهاء. لكن عناية الله وفضله ولمه وقدرته بعباده تقتضي أن يهيئ لهذه الأمة في كل زمان ومكان من يضيء لها معالم الدروس ومن يقارع بإذن الله عواسل الخطوب ويقاوم شدة الأمراض العالية ويصارع قوة التيارات الغاشمة، ومن يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فلما على أوطان الجاهلية الأولى وطغى الشرك والوثنية، من الله على هذه الأمة ببعثة النبي المصطفى والحبيب المجتبى والرسول المصطفى والمرتضى محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حمل لواء الدعوة بعده صحابته الهوك الميامين، وتمر النوم وتتفتح السنون، وتعيش أمة الإسلام في أوضاعها بين مجد وجزر، ولا يزال ولله الحمد والمنة في كل الأحضار والأمطار. من هو قائم لله بحجته منافح عن دينه وملته، واليوم ترسو سكينة الأمة على شاطئها من المهاجر، حيث على طوفان الابتسام بالحضارة الغربية، وطغى تيار الحياة المادية، فانبهر كثير من بني جلدتنا ومن يتكلمون بألسنتنا بما عليه ظاهر القوم، وأصيب كثير من أرباب الفكر والثقافة وحملة الأقلام، أصيبوا بالانهزامية الفكرية والخلقية والثقافية، وكثر دعاة جهنم فأثروا على الرعاع وقدر الكهماء بزخرف القول وقشور التقدمية المجهولة والمدنية الزائفة. وبعد سنوات من الصراع بين الحضارة الإسلامية والمادية، أيقن الناس بعدها بإفلاس حضارة المادة وتعرف الشعارات الزائفة وأفلست النظريات الجوفاء، وشعر العالم لا سيما الموقفون بالحاجة إلى دين حق والضرورة إلى عقيدة صدق تهدم النفوس وتزكي الضمائر وتصدق الأخلاق والسلوك، ونمت ولله الحمد والمنة توجهات إسلامية عالمية ستعيد بإذن الله للأمة مجدها المفقود وعزها المنشود وأملها المعقود. فانتشرت المراكز الإسلامية وكثرت الطروح العلمية والحضارية التي تعد معاقل خير وهداية وصروح إشعاع وإصلاح وكسور للتوازن بين حضارة الإسلام وبين البلاد الأوروبية وغيرها. وانتشرت بيوت الله في أرض الله بعمارة الموفقين من أرض الله في عمر نور أهل الحضارة المادية. ومع هذه المشاعر فإن هناك من يريد إبدال الستار على عقول أبناء هذه الأمة لتتمكن خفافيش وأدرياء الحضارة من التسلل في ليل حالك لترتفع ألسنة لهيب المقتولين لحماية هذا العفن والدفاع عنه والدعوة إليه بدعاوى مجرشة وأقوال مزخرفة وألسنة ساكنة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. يركبون مطايا من الموضات ويتزينون من أشكال من التقريعات في سماجة خلقية وسذاجة فكرية، فكان لا بد من كشف الستور وإخراج المغمور وإماتة الليل والعمل على إشعاع نور في الظلام تنويرا للخلائق وإيضاحا للحقائق. ويخفى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أمة الإسلام، إن الصراع الفكري والحضاري هو الذي يمثل جوهر الصراع بين الأمة وأعدائها، حتى قيل لبعض المستضعفين منا المنهزمين أمام الحضارة الغربية ممن استعبد الغزو الفكري قلوبهم وأجرى أرواحهم أن السبب فيما أصابهم مثلا من جهل وتأخر كان نتيجة حتمية لتمسكهم بدينهم. فالله المستعان، كيف انخضعت فئام من الأمة وكيف انحضرت إلى هذا المستوى من التخلف المجري والواقع المرير حتى فكت العالم الإسلامي إلى دولات كبيرة بما يحقق لأعدائهم السيطرة على مقدراتهم والاستيلاء على خيراتهم. إن شجعت فلسطيننا واستولى الأعداء على مقدساتنا ونحيت شريعة الله في كثير من من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للاسلام وجعلنا من أمة سيد الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الكفر والإنعام، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من عمل بالدين وقام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة الكرام وصحابته الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، إن دين الإسلام الذي هدانا الله إليه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لهو المنة الكبرى والنعمة العظمى، هو دين الخير والعدل والرحمة والمحبة والوئام والسلام. والبشرية اليوم تتطلع إلى أن تتهيأ إلى هذا الدين القويم، مما يتطلب الجد في مجال العمل للإسلام والنهوض بمستوى الدعوة إلى الله وتنسيق الجهود بين العاملين والحذر من الفرقة والخلاف التي لا يستفيد منها إلا العدو المتوسط. إن هناك فرصا عظيمة يحدث كل غيور على أرجاء أمته أن يفرط في استغلالها المسلمون. الأرض حسبة جدا والفرص مواتية، وإن القضية ترجع إلى حاجة الأمة اليوم إلى وضع خطط سليمة ومنهجية مدروسة تخرج دعاة على مستوى العصر الذي يعيشونه، لنثبت للعالم صدق توجهاتنا وسلامة مقاصدنا بعد أن شوه الإسلام من طرف علماني شهواني منحرف في ثقافته وأخلاقه، ومن طرف جاهل غال عنيف لا يؤمن إلا بسبب الدماء ودين الله، وسط بين الغالميه والكافر عنه. وإن من التحدث بنعم الله تلك الجهود المشهورة والأعمال المذكورة، فعند أهل الإنصاف غير منثورة الذي يبذلها جنود مجهولون